بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين والمسلمين أجمعين. مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشارح حفظه الله: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحبونهن ويوقرونهن، لأنهن أمهات المؤمنين، في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة. إذن هذا السطر، هذان السطران هما واجبنا نحو أمهات المؤمنين، تجمع هذين السطرين: محبة، توقير، تحريم النكاح، يحبونهن ويوقرونهن لأنهن أمهات المؤمنين، في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة. هذا خلاصة واجبون نحوهن رضي الله عنهن. أما بقية الأحكام فحكمهن حكم الأجنبيات من حيث تحريم الخلوة بهن والنظر إليهن. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم لا في المحرمية. وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء أنهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم، يعني تحريم النكاح لا في المحرمية. والدليل على المحرمية هي الآية الأخيرة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فلو كانت أما كالأم الحقيقية كانت تسأل من دون حجاب. وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع، وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية. شيخ جويرية ولا جويرية؟ جويرية. جويرية. جويرية. طيب. وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع، ودخل بكم؟ 11. بإحدى عشرة. توفي عن تسع ودخل بإحدى عشرة. من بقي من بقي ثنتين؟ خديجة، زينب بنت جحش موجودة. زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، هذه كانت توفيتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عن هو صلى الله عليه وسلم عن تسع، وهن عائشة، عائشة رضي الله عنها بنت الصديق، وهي أول من عقد عليها بعد وفاة خديجة. أول امرأة عقد عليها بعد وفاة خديجة هي عائشة رضي الله عنها، وكانت بنت 6 سنين. ثم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعتبر يعني أو نأتيهم بالترتيب: خديجة توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ثم بعد ذلك عقد على عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم عقد وتزوج سودة اللي هي قبل الأخيرة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، عقد على دخل بسودة، وبقي مع سودة تقريبا 3 سنوات ما معها أحد، إلى أن دخل بعائشة رضي الله عنها في أول سنة في المدينة. فسودة فازت بالنبي صلى الله عليه وسلم انفردت به قرابة 3 سنوات، وهي التي وهبت ليلتها لعائشة، ليلة يومها لعائشة رضي الله عنها تبرعا منها بذلك، وحرصا على أن تبقى في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجة له في الآخرة. ثم بعد سودة تزوج حفصة، تزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وحفصة هي التي طلقها ثم راجعها، وقد جاء فيها حديث قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: راجعها فإنها صوامة قوامة، فإنها صوامة قوامة، حفصة بنت عمر. وكان عمر يخاف عليها، يخاف كثيرا أنها تطلق، وكل ما سمع شيء انطلق إلى بيتها ويحذرها، ويحذرها من عائشة رضي الله عنها، دائما انتبه من عائشة، عائشة جميلة والنبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وأنت تمشي في ساقتها ثم يطلقت تسبب عليها. ولذلك كان عمر دائما إذا سمع الخبر قال: تعيست حفصة. وتعرفون قصة لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، انطلق على طول، هو أول من انطلق من أصهاره عليه الصلاة والسلام يتأكد من الخبر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ما طلقتهن، قال: الله أكبر، فرح رضي الله عنه بذلك. ثم تزوج بعد حفصة اللي توفيت زينب بنت خزيمة، هي تزوجها بعد حفصة رضي الله عنها، وهي التي تسمى أم المساكين، تسمى أم المساكين لكثرة نفقتها على المساكين رضي الله عنها. ولم تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 2 أو 3، يعني لم تطل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك أم سلمة، تأتي بعد ذلك أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وكانت وهي زوجة، كانت زوجة أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، أول بيت هاجر، وهي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فخلف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر زوجاته موتا، آخر من توفي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هي أم سلمة رضي الله عنها. ثم تأتي بعدها في الزواج زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش، زينب بنت جحش، وهي التي نزلت فيها الآيات: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت تفتخر بهذا وتقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، زوجناكها. فالمزوج هو الله عز وجل، وهي أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بعده. أولكن لحوقا بي، أطولكن يدا، هكذا جاء في الحديث. فبدأنا يتطاولن بأيديهن، كل واحدة تشوف يدها هي أطول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد صدقة، أطولهن يدا بالصدقة. فكانت هي رضي الله عنها هي التي فازت بها، وهي التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، قالت: وهي التي كانت تساميني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما يقول الشباب تجاكرني، تنافسها في القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما رأيت شيء. وأختها التي جلدت حمنة بنت جحش جلدت في الحد، فهذه عصمها الله عز وجل بحفظت نفسها، وتلك تكلمت فجلدت رضي الله عنها في حد القذف لما قذفت عائشة رضي الله عنها. بعد ذلك جويرية، جويرية بنت الحارث المصطلقية، التي من بني المصطلق، وهي بنت سيدهم، ولما توفي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قومها قد أسروا أخذوا في السبي، لما رأى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قالوا لا يمكن أن نجعل أصهار النبي صلى الله عليه وسلم سبايا، فكل فك اللي في يده أطلقه، فأسلموا. فكان إسلام زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها سبب في إسلام قومها رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك تأتينا أم حبيبة، تزوج بعدها أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وهي من حيث النسب أقرب وحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، أقربهن جميعا نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم هي أم حبيبة. وذاك أبو سفيان في قصة هرقل لما جمعهم قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ قال أبو سفيان أنا، وهي بنته، فهي أقربهم نسبا من النبي عليه الصلاة والسلام. في إيش يلتقون يعني في النسب؟ لا أدري والله ما أذكر الآن، لكن قريب من قصي، إما قصي أو كلاب قريبا من ذلك. وأيضا جاء فيها وهي ممن امتحن في مقتل عثمان رضي الله عنه، وأوذيت رضي الله عنه إيذانا عظيما في مقتل عثمان، وقد قيل أنهم طرحوها من بغلتها أو كادوا يطرحونها لما خرجت تريد أن تدخل على عثمان، تريد أن تنظر في الحقوق الناس الموجودة عنده، فمنعها الخوارج من الدخول عليه رضي الله عنه. وهي أكثر امرأة دفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صدق، أكثرهن صداقا هي أم حبيبة رضي الله عنها. ثم تزوج بعدها صفية بنت حيي، بن أخطب سيد اليهود، تزوجها بعد خيبر، وكانت يعني قد رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها في المنام. أبوها يهودي وزوجها يهودي ابن أبي الحقيق، وهو سيد اليهود، رأت في المنام أن القمر سقط من السماء فوقع في حجرها، سبحانه، فانطلقت إلى زوجها تخبره، أخبرت بما رأت، فصكها على وجهها وقال تنكحين النبي الأمي، أو قال النبي العربي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قريب من خيبر، وفعلا قتل ابن أبي الحقيق وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جعل عتقها صداقها رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي كان أظنها هي التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعني يفك يعتقها، فطرقت باب عائشة تقول فلما رأيتها أبغضتها. ليه؟ كانت جميلة، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شافها تزوجها تقولها أبغضتها، وهي التي قالت فيها عائشة حسبك من صفية أنها تعني قصيرة، تريد أن تنفرها منها رضي الله عنهن جميعا. الأخيرة ميمونة بنت الحارث، أخت أم الفضل، ولذلك في الحديث قال ابن عباس بت عند خالتي ميمونة، فهي أخت أم الفضل اللي هم ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ابن عباس اللي يقول بت، بتوي يقول بت عند خالتي ميمونة، وذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بأذنه يفتلها في تلك الليلة التي باتها عند ميمونة رضي الله عنهن جميعا. هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الإحدى عشرة. لا، سرية جارية لم يعتقها صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت أم ولد، يعني كانت جارية ثم صارت أم ولد، الجارية إذا ولدت تصير أم ولد، لم تكن زوجة. فيه ماريا ريحانة هؤلاء سواء سريات، فيه عمرة بنت الجون، هذه لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالوا لها هم قبل إنك إذا أردت تحضين منه فإذا دنا منك فقولي أعوذ بالله منك، فتزدادين قرب. فلما دنا منها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذتي بعظيم، الحقي بأهلك، تعوذت بالله منك. وكانت يقول ورد أنها كانت تسمي نفسها الشقية، لكنها طلقت في ليلتها. وكذلك ورد أيضا العالية من بني غفار، ورد في الحديث أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحديث يعني مقال. ولما وضعت ثيابها رأى فيها برص فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. هذا مجمل، لكن التي دخل بهن وبقين في ذمته هن الإحدى عشرة، وهن زوجاته رضي الله عنهن في الجنة. رملة، رملة بنت أبي سفيان، لا أسلمت، إيه أسلمت ثم اعتقها ثم جعل العتق هو الصداق. نعم. وأما خديجة فقد تزوجها قبل النبوة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية ولم تلبث إلا يسيرا ثم توفيت. نعم، قيل شهرين وقيل ثلاثة أشهر، عمرها 30 سنة رضي الله عنها، توفيت صغيرة. هؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن 11 رضي الله عنهن، ويؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأنهن أزواجه في الآخرة، في هذا شرف لهن وفضيلة جليلة، خصوصا خديجة. طيب، أنهن أزواجه في الآخرة، من الأدلة في ذلك قول الله عز وجل ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قوله رزقا كريما، قال علماء الجنة، وكلهن قنتن لله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن، من تريد أهلها تذهب، ومن تريد أن تريد الله ورسوله والدار الآخرة فلتصبر. فكلهن اخترن كما اختارت عائشة رضي الله عنها الله ورسوله. فنزلت هذه الآيات ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وكذلك في عائشة خصوصا ورد قول عمار رضي الله عنه إني أؤمن بأنها زوجته في الدنيا والآخرة، جاء في الحديث في الصحيح أنها زوجته في الدنيا والآخرة. نعم، آخر آية شيخ وأعتدنا لها رزقا كريما، خصوصا خديجة رضي الله عنها، فلها من المزايا والفضائل الشيء الكثير. وقد ذكر الشيخ منها أولا أنها أم أكثر أولاده، فكل أولاده منها ما عدا إبراهيم فمن مارية القبطية. ثانيا، طيب من يذكرنا بالأولاد؟ أولاده، أولاده كلهم، كلهم أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لابد كل الجميع. زينب، فاطمة، زينب، فاطمة، رقية، والقاسم، القاسم، إبراهيم، عبد الله، مروا عليناهم. لا، يعني في الدرس ذا، في الدرس الوسطية. لا. وأكبر الجميع زينب، أكبرهن زينب رضي الله عنه. بقي إبراهيم فقط هو الذي من ماريا. ثانيا أنها أول من آمن به مطلقا على قول وهو الذي ذكر الشيخ هنا، أي هي أول من آمن به من النساء على، أو هي أول من آمن به من النساء على القول الآخر. يعني عندما تريد تفصل تقول أول من آمن بالرجال من الرجال، أول من آمن من النساء، أول من آمن من الصبيان، أول من آمن من الموالي. أما إن أردت على الإطلاق فهي خديجة. قال ابن الأثير رحمه الله خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. وبعضهم أيضا يجعل أول من آمن من الرجال ورقة ابن نوفل، إيه ما بعد وصل، لكن قالوا ورقة ما أدرك النبوة، يعني ما أدرك الرسالة، فيجعلنا أبو بكر رضي الله عنه أول من آمن. ثالثا هي أول من عاضده وأعانه في أول أمره، وكانت نصرتها له في أعظم أوقات الحاجة. رابعا أنها كان لها منه صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية، فكان يحبها ويذكرها كثيرا ويثني عليها. وأيضا من فضائلها رضي الله عنها أن الله سلم عليها وجبريل أقرئها من ربك ومني السلام، يقول جبريل رضي الله عنه، فسلم عليها الله وجبريل ثم بشرها ببيت في الجنة، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. طيب يا شيخ، هل في قول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم تزوجها مو بعمرها 40؟ هو بعمرها إيه؟ في خلاف في عمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع، لكن عمرها هو المشهور انها 40، لكن في خلاف، لم يعني ما في شيء ثابت. بعض يقول كيف يعني ولدت بالستة في هذا الوقت؟ إيه؟ الذي في عمر خديجة مختلف فيه، والأمر فيه سهل يعني. إيه؟ أحسن الله شيخ. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني عائشة بنت أبي بكر، والصديق هو المبالغ في الصدق، وقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بذلك. ولعائشة رضي الله عنها فضائل كثيرة، منها قول صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قول صديق هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أو تلقيب له. طيب منها ذكر هناك أربع فضائل لخديجة، طيب نجي لفضائل عائشة الأولى. منها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هذا الفضل أول. اثنين وأنه لم يتزوج بكرا غيرها. ثلاثة وأنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها، لم ينزل الوحي في لحاف أحد من نسائه إلا عائشة. الرابع في بيتها في هو معها في لحافها أو في بيتها، دائما ينزل الوحي هناك، يجي جبريل في ذاك اليوم. الرابع وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك، ولذلك بإجماع العلماء من رماها بالإفك شو حكمه؟ كافر، كفر بإجماع العلماء. واختلفوا هل يقاس بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو لا، والصحيح أنهن كذلك، من قذف إحدى أمهات المؤمنين فحكمه حكم من قذف عائشة رضي الله عنها. نعم. الخامسة وأنها أفقه نسائه، وكان أكابر الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر استفتوها. إن شئت تجعلونها سادسة وهي تابعة لي، تجعلونها الخامسة. وأن رسول هذه سادسة. نعم هذه فضيلة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها بين سحرها ونحرها. نعم. ودفن في بيتها إلى غير ذلك من فضائلها. وأيضا منها أن جبريل سلم عليها أقرئ عائشة مني السلام. ولذلك اختلفوا من أفضل عائشة أو خديجة، أقوال قوم قدموا عائشة وقوم قدموا خديجة وقوم توقفوا. إيه خيرا لكن مثلها، فعلا قيل هذا ثم قيل أبدلك الله خيرا منها في الجمال، خيرا منها في ماذا؟ على عمومها أو لا؟ وإلا فعل الحديث هذا من أدلة من فضل عائشة، لكن ذلك قالوا بعض، طيب عائشة سلم عليها جبريل، خديجة الله وجبريل، ففازت بالثنتين. لكن أفضل ما قيل في ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية باعتبار البداية الأفضل خديجة، ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وصبرت معه، وباعتبار النهاية عائشة، فقد جمعت من العلم وانتفع الناس بها أكثر مما انتفعوا بخديجة، فنقول هذه فازت في البداية وهذه فازت بالنهاية، والجميع فازوا بالفضيلة، فلا نفضل هذه ولا هذه، بل نقول باعتبار البدايات خديجة أفضل، وباعتبار النهايات عائشة أفضل رضي الله عنهن جميعا. هذا يقول شيخ، يقول ابن القيم لو ذهبت إلى قول آخر غير هذا القول لم تسلم من معارضة. هذا اختيار شيخ الإسلام. قلنا ذهبت إلى قول لتفضيل خديجة وجدت من يعارضك بأدلة، وإن ذهبت هناك ستجد من يعارضك بأدلة. وذلك في كلام الشيخ هنا في آخر فضيلة من فضائل خديجة أنها كان لها الثالثة أول من عاضده وأعانه في أول أمره، وكانت نصرتها له في أعظم أوقات الحاجة، هذا من فضيلة خديجة. طيب في الأخير عائشة رضي الله عنها كانت مات بين سحرها ونحرها، يعني في ألصق مكان بها رضي الله عنها. والأمر أسأل هذه ليست من مسائل العقيدة وليست من المسائل التي يهتم بها أصلا أهل السنة والجماعة، يكفينا أن نعتقد فضلهن جميعا وأن الثنتين هن أفضل الزوجات بلا إشكال. وقد ذكر الشيخ من فضائلها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، والخبز من البر وهو أفضل الأقوات، واللحم أفضل الإدام، فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد القوت ومجموعهما الثريد كان الثريد أفضل الطعام. هذا من أدلة فضل عائشة على النساء عام، فهذا لفظ عام، لكن يقول ذاك لا، خديجة توفيت ليست مقصودة، المقصود بالنساء الموجودات اللهم ارض عنهن جميعا. المهم أن عقيدتنا فيهن جميعا محبتهن، توقيرهن، احترامهن، واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. هل من عقيدتنا فيه نبغض اللي يعني شو اسمه يرميهن بال نبغض نكفر بالإفك نكفره يكفر كافر، ولا إشكال عندنا في ذلك، مكذب لله مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، منتهك لعرض النبي عليه الصلاة والسلام، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسائل تجتمع مسائل كبيرة في من يتهمها رضي الله عنها. وذكر الشاعر الأندلسي من في أبيات الله في عائشة أنه قال يا مبغضي لا تأتي بيت محمد، لا تأتي قبر محمد، البيت بيتي والمكان مكاني. يعني دي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم جاي من بيت عائشة، وين تروح؟ تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. الصواب بكسر الهمزة، حتى إنهم إيه؟ إنهم إيه؟ أبشر. حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائلهم في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. هذا الفصل فصل مهم جدا في مسألة كيف يتعامل المسلم مع أخطاء الصحابة رضي مع الفتنة التي حصلت بين الصحابة ومع الذنوب والأخطاء التي تقع فرديا من الصحابة رضي الله عنهم، كيف يتعامل معها الإنسان. هذا ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وسيبسطه الشيخ الآن في شرحه لهذا الكلام. نعم. قال الشارح حفظه الله: بيّن الشيخ رحمه الله في هذا أولاً موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة وأهل البيت، وأنه موقف الاعتدال والوسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، يتولون جميع المؤمنين لا سيما السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويتولون أهل البيت يعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ويتبرؤون من طريقة الروافض أي الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم ويغلون في حق علي بن أبي طالب وأهل البيت. وقد مر بنا الروافض وتعريفهم وسبب تسميتهم، مرت بنا في الكلام على الصفات. ومن طريقة النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرونهم ويطعنون فيهم. وقد النواصب لا توجد فرقة بهذا الاسم، لا توجد فرقة اسمهم النواصب، وإنما هذه أوصاف، هذه أوصاف. فالخوارج نواصب، الخوارج نواصب، من كفر علي رضي الله عنه أو سبه من النواصب، من فضل معاوية رضي الله عنه على علي رضي الله عنه من النواصب، من غالى في حب يزيد بن معاوية فهذا من النواصب. هذه علامات أوصاف يوصف بها، لكن ما يعرف فرقة اسمها النواصب. ثم إن النواصب انتهوا ربما في يعني في عهد عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله منع الكلام في آل البيت وسب آل البيت على رؤوس المنابر من عهده، وقد كان بعض خلفاء بني أمية يسبون علي رضي الله عنه وآل البيت على المنبر. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه منعهم من ذلك، فمن عهده انتهى اسم النواصب. ولذلك وهذا مسألة مهمة، إذا رأيت من يتهم بعد ذلك رجلاً بأنه ناصبي فأعلم أن المتهم رافضي، رافضي على طول. وهذا ترى إلى يومنا هذا، إذا رأيت من يتهم أحداً بأنه ناصبي فأعلم أن المتهم رافضي. وهذا كلام ذكره ابن علي بن المديني رحمه الله، أن من اتهم أحداً بأنه ناصبي فهو رافضي، وهو الآن يتعامل بها الألفاظ الرافضة الآن هي هذه الألفاظ، أنتم يا النواصب، فلان ناصبي، فلان. إلى الآن هم يستخدمون هذا اللفظ وهم يقصدون به أهل السنة والجماعة. وهذا كلام ابن المديني رحمه الله. زد على النواصب الصوفية، على الروافض الآن الصوفية، الصوفية الآن يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب، كما يتهمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أزيلت القباب التي في قبور الصحابة وفي الحرمين، تكلموا بأن النواصب فعلوا ذلك. ودولة الدولة العثمانية كان كثيرا يفعلون ذلك، يعني إطلاق لفظ النواصب على الدولة السعودية الأولى ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد سبق بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهل البيت، ولكن الغرض من ذكره هنا مقارنته بالمذاهب المنحرفة والمخالفة له. ثانيا، بيّن الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في وقت الفتنة والحروب التي حصلت بينهم، وموقفهم مما ينسب إلى الصحابة من مساوئ ومثالب اتخذها أعداء الله سببا للوقيعة فيهم والنيل منهم، كما حصل من بعض المتأخرين والكتاب العصريين. طيب، قبل ذلك يقول الشيخ رحمه الله، بيّن الشيخ حفظه الله، يقول بيّن الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة. أولا، هذا الاختلاف باتفاق أهل السنة ليس طلبا للدنيا وليس لهوى، هذا يجب أن تعتقده معتقدا، ليس طلبا للدنيا، إنما اجتهاد بحثا عن الحق. وهو الشيخ الآن يقصد الفتنة التي بين علي ومن معه ومن معاوية ومن معه رضي الله عنهم. علي رضي الله عنه يقول، أو معاوية رضي الله عنه ومن معه، يقولون نريدك يا علي أن تبادر بقتل قتلة عثمان، تبادر بقتلهم وتسلم هؤلاء القتلة لولي الدم، ومعاوية رضي الله عنه من أولياء الدم لأنهم كلهم بني أمية. علي رضي الله عنه يقول أنتظر حتى يستتب لي الحكم ويبايعني جميع الناس، لأن أهل الشام إلى الآن ما بعد بايعوا علي رضي الله عنه. ثانيا، أن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه كثير، ذاك بعض أهل التاريخ يقول عددهم لما حاصروا الدار 2000 رجل، ثم أتوا في وقت الحج، الصحابة قد ذهبوا للحج، كثير من الصحابة أو أكثر الصحابة انطلقوا إلى الحج فاستغلوا الفرصة فأتوا في هذا الوقت، ثم إنهم من قبائل شتى متفرقة، أقوام جاءوا من الكوفة ومن البصرة ومن اليمن ومن مصر متفرقون، فقال أريد أن استتب لي الأمر حتى نستطيع أن أخذهم واحدا واحدا. فهذه وجهة نظر علي رضي الله عنه، يريد التريث لهذا الأمر، وأولئك يريدون المبادرة، فكل يريد الحق، فحصل الذي حصل بينهم رضي الله عنهم. ثم يقول في الفتنة والحروب التي حصلت بينهم، التي حصلت بفتنة صفين وفتنة الجمل، قيل لم يحضرها من الصحابة إلا 30 فقط، البقية ليسوا صحابة، اللي هي صفين والجمل، إيه كل الفتنة. لما هاجت الفتنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الفتنة 30. بل أبلغ من ذلك، يقول الشعبي رحمه الله عن الجمل، يقول لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، 4 الشعبي، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب، رحمه الله. طيب، يقول الشيخ رحمه الله حفظه الله، يقول موقفه مما ينسب إلى الصحابة من مساوئ ومثالب اتخذها أعداء الله سببا للوقيعة فيهم والنيل منهم، كما حصل من بعض المتأخرين والكتاب العصريين. وهذا انتشر في فترة، انتشرت كتابات في الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من طريق التوسع في النقل، يقول كل ما وجد نقله، فوقع لابد يقع في مثلب، من أمثال عباس محمود العقاد، أنه مشهور أنه كاتب وقع في معاوية رضي الله عنه، وأكثر الذي الوقوع طبعا في المتأخرين، لأن النواصب انتهوا، فصار الوقوع كله في معاوية رضي الله عنه. معه العقاد وقع فيها، أبو الأعلى المودودي وقع، سيد قطب في كثير، هؤلاء يعني قديم الآن، أما الآن فهؤلاء يعني أغلبهم يتلبس بمسمى كاتب ومفكر، ولكن في الباطن أظنهم روافض مثل هذا عدنان إبراهيم وأصحابه، المالكي هذا حسن المالكي، هؤلاء رافضة لا يلتفت إليهم نسأل الله العافية. فهي انتشرت، لذلك الشيخ أشار إلى الكتاب العصريين. الذين جعلوا أنفسهم حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وتقليد المغرضين عن الذين يحاولون الدس على المسلمين بتشكيكهم بتاريخهم المجيد وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون، لينفذوا من ذلك إلى الطعن في الإسلام وتفريق كلمة المسلمين. وما أحسن ما ذكره الشيخ هنا من تجرية الحق وإيضاح الحقيقة، فقد ذكر أن موقف أهل السنة مما نسب إلى الصحابة وما شجر بينهم أي تنازعوا فيه يتلخص في أمرين: الأمر الأول أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، أي يكفون عن البحث فيه ولا يخوضون فيه لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم الذنوب، فطريق السلامة هو السكوت عن ذلك وعدم التحدث به. طيب، السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمع العلماء على وجوبه، أجمع العلماء على وجوبه اللي هو السكوت، أجمع العلماء على وجوبه. وصحح الألباني حديث، وصحح الألباني رحمه الله حديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. طيب، هنا أيضا فائدة مهمة قالها الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. قال الذهبي لما ذكر مسألة السكوت، والسكوت عن ذلك وعدم التحدث به يعني مما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم وشجر بينهم، قال الذهبي رحمه الله: كتمان ذلك متعين، كتمان ذلك متعين على العامة، على العامة، بل آحاد العلماء، بل آحاد العلماء. طيب الآن من يستطيع يقرأ، من يقرأ القصص هذه والأخبار؟ قال: وقد يرخص في مطالعة ذلك، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف، للعالم المنصف العري من الهوى، العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، كما علمنا الله تعالى. قد ذكرنا في درس مضى أن الإنسان الذي يطالع قصص الصحابة في أوقات الفتنة من النادر أن يخرج وقلبه مرتاح، فالمؤلف يؤثر فيك، إن كان المؤلف يميل هنا أثر فيك لأنها تجيك روايات قصص، وكان وإن كان مؤلفها هنا فكذلك، فلا بد يتأثر. ولذلك شيخنا رحمه الله كان يقول: أرى أن الإنسان إذا قرأ في كتب أهل السنة مثل البداية والنهاية، تاريخ الطبري، تاريخ ابن الأثير، إذا وصل إلى ما بعد أحداث قتل عثمان رضي الله عنه إلى عام الجماعة اللي هو تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما، كل هذا يطويه، لا يقرأ ويريحك. أنا مأمور بالسكوت ومأمور لا أخوض وما حوش أشغل نفسي به، بتأخذ عليك مسافة وقت لن تستفيد منه، ثم كلها روايات ما تدري كما سيأتينا إن شاء الله، كذب أو مزيود فيه ومنقوص أو مغير عن وجهه، والصحيح فيه معذورين، فخلاص من الآن معذورين وافتك. يعني حقيقة روايات ما تستطيع تحكم بها. ثم دخل فيها خاصة الروافض، أدخلوا فيها أشياء كثيرة من مدح علي وذم لمن خلفه، تهويل من سواه، تهويل للأحداث، سووا كذا وسووا كذا وفعلوا كذا وقطعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان يريح نفسه. وذلك أول ما صدرت ذلك الأيام قديم أصدر هذا اسمه الكويتي طارق السويدان، السويدان طارق السويدان أرس أصدر الألبومات، أذكر يوم كنا عند شيخنا رحمه الله كان يحذر منها، لا تستمع لها، يصدر فتنة الجمل في شريط والصفين في شريط، وطبعا هو حاطب لي كل شيء بيقراه يلقي على الناس، فصار خطر على الناس، فكان العلماء يحذرون من هذه الأشرطة. يعني يقرأها للرد إن كان يستطيع، يعني يسمونها مناظرات والردود، هذه لا يكفي فيها العلم، تحتاج واحد سريع بديهة قوي رد، لأنه عندما يدخل في المناظرة يمثل أهل السنة والجماعة، ولذلك إذا ضعف في رده قالوا هزيمة أهل السنة والجماعة، انظروا إلى السنة كيف فعلوا، وهو واحد. وهذا فعلا يعني أنا أذكر قديما كانت بعض القنوات المغرضة تأتي بإنسان متوسط من أهل السنة وتخليه يدخل في مناظرات، وبعضهم يظن أنه ابنه جلا وطلع الثنايا، يظن أنه شيء، فإذا دخل في مناظرة لا شيء. فإذا كان يستطيع ذلك، يستطيع يمحص الروايات ويخرج منها كما الشيخ الإسلام هنا بيّن، فيه ما في شيء فيها زيادات صحيحة لكن أضيفت عليها كلمات خاطئة، فإذا كان يستطيع يميزها فليستعن بالله. وأظن الآن الحمد لله يعني بدأت في بعض الرسائل والكتب التي تبحث في أسانيدها، وبدأ العلماء يخرجون فلان وفلان وفلان وفلان، كل ما وجدتم في إسناد فهذا إسناد كذب، ولعلنا نذكر إن شاء الله بعضهم. الأمر الثاني الاعتذار عن الآثار المروية في مساويهم، لأن في ذلك دفاعا عنهم وردا لكيد أعدائهم، وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتلخص فيما يلي: أولا هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، أي قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم كما تفعله الرافضة قبحهم الله، والكذب لا يلتفت إليه. من هؤلاء أبو مخنف لوط بن يحيى، أي سند فيه هذا الرجل هذا كذب؟ طبعا الكذب سواء كله أو فيه زيادات ونقص أدخل فيه. وهشام ابن محمد الكلبي، هشام ابن محمد الكلبي هذا من أشهر الكذابين في التاريخ. الكلبي أبو مخنف لوط بن يحيى. طيب الكتب التي تذكر الروايات التي فيها الكذب من أشهرها كتاب الأغاني، تعرفون الأغاني أبو فرج الأصفهاني، هذا مفيد يعني فيه فوائد تلاقيط، فيه يعني أشياء تفيد واستفاد منه العلماء. ابن حجر رحمه الله ذكر أن راوي مر عليه راوي قال عنه أبو حاتم، قال أبو حاتم عنه بين يدي عدل، فلان ابن فلان هذا بين يدي عدل. العلماء اللي بعد أبو حاتم يقرونها بين يدي عدل، يعني أنا أعتبره عدل، وأبو حاتم هذا من أشد الناس في التوثيق، إذا قال فلان لا بأس به فهذا الباقين يقولون ثقة ثبت، بس يكفينا من هنا يلين قليلا. يقول ابن حجر فلما مر علي الرجل هذا بين يدي عدل، وهذا الرجل يقول وجدت عرفت أن هذه الكلمة فيها إشكال، يقول فبدأت أبحث، أبحث أين، ما معنى هذه الكلمة؟ يقول حتى وقعت على كتاب الأغاني ذا. يقول فوجدت في كتاب الأغاني قصة خليفة كان عنده مربي يربي أولاده يدرسهم، فأخذه الوليد هذا أخذ لقمة أو شيء من الخضرة وضربها المدرس، ضربها في عينه. قال المدرس للخليفة ابنك ضربني على عيني والأخرى عوره، ضربني على عيني الصحيحة والأخرى بين يدي عدل. ابن حجر يقول لقيت خيط الآن، اللفظة نفس اللفظة ذي عمياء، وقال إنها بين يدي عدل. يقول فذهبت أقرأ فوجدت قصة لأحد الخلفاء عنده سياف أو رئيس الشرطة اسمه عدل، فإذا جاءوا الناس يقولون فلان ميؤوس منه مذبوح، وين فلان؟ قالوا بين يدي عدل، تراه راح خذاه فلان، إذا خذاه عدل هذا قتله مباشرة. فعرف ابن حجر أن أبو حاتم يقصد هذا ما عاد في خير، منتهي مقتول، ما عاد ضعيف منتهي. فهذه مما استفيدت منه. كذلك العقد الفريد فيه قصص كثيرة لأنها كتب أدب، وتجيب العقد الفريد لابن عبد ربه. كذلك البيان والتبيين للجاحظ، والجاحظ معتزلي فيه رفض. كذلك مروج الذهب، هذا تاريخ مشهور، مروج الذهب للمسعودي، وهذا رجل شيعي وهو كاتب التاريخ، لا شك أنه مليء بمثل هذه الأشياء. هي قصائد وقصص ومواقف وحكم، هو من كتب الأدب لكنها موجودة فيها كهذه الأشياء. لا تقرأ، لا تقرأ، أي ما لا لا فضينا. صحيح، يعني أصحاب التخصص، يعني مو يستفيدوا منها أصحاب التخصص، التخصصات الدقيقة، لكن عموما لا ما نحتاجها. أي سلام، الحمد لله ما أنا في حاجتها. إذا كانك تريد الأدب خذ ابن قتيبة، ابن قتيبة هو أديب أهل السنة، ولذلك فيه كتاب اسمه السياسة، كتاب كذا والسياسة منسوب لابن قتيبة، فيه قصص من هذه، وكذبه العلماء يقولون ما دام القصص هذه الموجودة منه فليس لابن قتيبة، وثبت أنها أصلا ليس لابن قتيبة لأن فيه قصص أقوام مذكورين ميتين جاءوا بعد ابن قتيبة، كيف ذكرهم ابن قتيبة في هذا الكتاب؟ فتبين أنه مختلق على ابن قتيبة رحمه الله تعالى. على هذه كتب يعني مشهورة، لكن في البداية والنهاية موجود في تاريخ ابن الأثير الكامل، موجود لابد يوجد، لكنهم يقول نعطيك بالسند، فيه مخنف، فيه هشام بن محمد الكلبي، يعطيك بسندها واضح. ابن كثير دائما يبين، لكن لو ما بين فلست بحاجة أصلا إلى قراءته، وإلا لابد يمرون عليها، لأنهم يمرون على كتب التاريخ، على الأحداث التاريخية لابد يمرون عليها، من أحداث كذا أحداث كذا أحداث كذا يريدونها رضي الله عنهم ورحمهم. ثانيا، هذه المساوئ المروية منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ودخله الكذب، فهو محرف لا يعتمد عليه، لأن فضل الصحابة معلوم وعدالتهم متيقنة، فلا يترك المعلوم المتيقن لأمر محرف مشكوك فيه. طيب، قوله رحمه حفظه الله وعدالتهم متيقنة، إذن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بإجماع العلماء، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بإجماع العلماء. من لابس الفتنة ومن لم يلابسها، من لابس الفتنة ومن لم يلابسها كلهم عدول. نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي وابن كثير وابن حجر. رحمهم الله. نعم. وهذه ترى مهمة، خلاص كلهم عدول ما يستطيع أحد أن يخدش في شيء منهم. يعني ما دامهم عدول أي شيء يخدش لابد تبحث عن العذر، ما يمكن تبحث عن أي آخر شيء آخر، دور وش العذر اللي يناسب من الأعذار التي سيذكرها الشيخ رحمه الله. كلهم عدول غير كلهم معصومين يعني. إيه العصمة لابد بيجينا شر الآن. العصمة المعاصي وجد فيهم الكبائر، الزاني موجود، السارق موجود، شارب الخمر موجود. ثالثا والصحيح منه أي من هذه الآثار المروية هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو وإما مجتهدون مخطئون، فهو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لما في الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. طيب من من من كلام السلف في هذا الأمر، الموقف من الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة، قال الحسن البصري رحمه الله، قال الحسن البصري رحمه الله: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وغبنا شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وغبنا وعلموا وجهلنا، يعني علموا الحقيقة لماذا يقاتل هذا ولماذا يقاتل، إنما ندري ليش، واجتمعوا فاتبعنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فتوقفنا، يعني فيما اختلفوا فيه، واختلفوا فتوقفنا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء، تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني، تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني. رابعا أنهم بشر يجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأ، فأهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة منها. طيب الظاهر أن مكفرات بطول بناء وقت انتهى.